السؤال 27 يقول: أشكل علي ذكر عدم الوقوف على قول أحد في القدر والقضاء. يعني ليس أحد من الناس يعني من أهل العلم حين يتكلم عن القضاء والقدر يقول القدر والقضاء، المراد من ناحية الإطلاق، فيقدم إطلاق كلمة القدر على القضاء، بل كل الناس إما أن يقول القدر أو إما أن يقول القضاء أو إما أن يقول القضاء والقدر. وأنت تجرب نفسك ستجد أنك دائما تقول القضاء والقدر، هذا قضاء الله وقدر. هذا في ناحية الشق الأول. أما الشق الثاني يقول: وقول الجرجاني والفرق بين القدر والقضاء. الجرجاني أنا ذكرته هنا أن القضاء والقدر هاتان الكلمتان في الاستخدام الشرعي، بعض أهل العلم استخدم القضاء استخدم القدر للأمور التي كتبت في الأزل وكتبها الله عز وجل عنده، والقضاء لوقوعها في أوقاتها. فإذا كتب مثلا فلان سيخلق ويكون من أمره كذا وكذا وكذا، أو سيولد فلان بين فلانة وفلان، فإذا وقع هذا فهذا هو القضاء، يعني إذا ولد هذا الشخص فهذا هو القضاء. فبعض أهل العلم قال القدر والقضاء هكذا، وبعضهم فرق وقدم وقال إن القدر هو إن القضاء هو ما كان في الأزل، والقدر ما وقع في وقته المحدد، وهذا قول الجرجاني. فالجرجاني عفى الله عنه ورحمه يقول القضاء في الأزل والقدر فيما لا يزال، يعني في الأمور التي تقع أو ستقع فيما بعد. والفرق بين القضاء بين القدر والقضاء هو أن القضاء وجود الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة، والقدر وجودها متفرقة في الأعيان، يعني في الأوقات التي قدر الله وقوعها وفي الذوات التي قدر الله وقوعها بعد حصول شرائطها، لأن الأمور إنما تقع بأسبابها. والله أعلم.